الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مع الدرس الخامس من دروس الإرث، كنا نتكلم في موانع الإرث، وقال الإمام الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فتكلمنا عن الرق وعن القتل، واليوم نكمل في عن اختلاف الدين. فهل يتوارث المسلم مع غير المسلم أم لا؟ هناك مسألة الأولى أذكرها أولا، فيها إجماع أنه إذا كان هناك مسلم وآخر قريبه غير مسلم، كان يكون الابن مسلم والأب كافر مثلا، فمات الابن المسلم، فهل الأب الكافر يرث من ابنه مثلا؟ فهذه المسألة بالإجماع لا يرث الكافر من المسلم، بمعنى أن المسلم هو الذي مات وترك تركة، وله ابن كافر أو له أب كافر أو له أخ كافر ويستحق الميراث، فهذا بالإجماع لا يرث من المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، فعند ذلك لا يرث هذا من ذاك. العكس، وهو إذا مثلا مات الكافر وترك تركة والمسلم هو الذي سيرث منه، بمعنى أن هناك أب كافر وابن مسلم، مات الأب الكافر وترك تركة، فلما ترك التركة هذا الابن المسلم هل يرث منه أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه أيضا لا يرث منه، الجمهور على أن الابن المسلم لا يرث من أبيه الكافر، لأنه مات على الكفر، الحديث الذي ذكرناه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما بالنسبة للقول الثاني فإنه يرثه، لأنه المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. وهذه المسألة كما ذكرنا في السورة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم في هل المسلم يرث من الكافر أم لا. وعلى من يقول أنه لا يرث، فإنه يرى أن هذا المال يرد إلى بيت مال المسلمين ويوزع على جميع المسلمين، لا يوزع على الابن المسلم في ذلك. هذا بالنسبة للإنسان إذا كان على الكفر والعياذ بالله. المسألة الثانية، الإنسان إذا ارتد عن دين الإسلام، طبعا الردة لابد أن تكون هذه الردة قام على الإنسان أدلة بأنه قد ارتد وخرج عن ملة الإسلام. وهل هذه المسألة فيها خلاف أم لا؟ حتى لا يتصارع أحد فيقول فلان ارتد وفلان كفر ويكفر الناس بهواه، أو تكون المسألة فيها خلاف كترك الصلاة فيها خلاف، فإن من ترك الصلاة تكاسلا فكما هو معروف في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فبين من يقول أنه يكفر بذلك كرواية عن الإمام أحمد، وبين من يقول أنه لا يكفر بذلك كما هو قول الشافعي ومالك في ذلك، وبين من يقول أنه يقتل حدا أو يقتل ردة، فعند مالك والشافعي أنه يقتل حدا لا ردة، وعند أحمد يقتل ردة لأنه كفر بالله. وغالب علماء السعودية يقولون بالقول الأول أنه يكفر إن ترك الصلاة للأحاديث، وهذه المسألة ليس هو هذا هو بابها، لكن نقول أنها على هذا التفصيل مثلا الخلاف في المسألة. فعند ذلك لا يتعجل أحد أولا يقول فلان قد ارتد، لكن الإنسان إذا وقع منه شيء إما أن يكون كفر بواح لا يحتاج إلى رأي وإلى مراجعة، كان يكون سب الله عز وجل، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل فعل كفر بواح بالله كفر بواح، أو أنه فعل مسألة يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، كان يكون يذهب إلى الأضرحة مثلا، كان يكون مثلا يترك الصلاة أو ما شابه ذلك، فهذه المسائل نحتاج إلى إقامة الحجة الرسالية عليه حتى ننظر هل هو فعلا وقع في الردة أم لم يقع في الردة. ولإقامة الحجة شروط، ولإقامة الحجة عليه شروط، حتى يتبين، لا أن يقف معه إنسان ويذكر له كلمات ثم يقول قد أقمت الحجة عليه وما شابه ذلك. فإذا يعني وصلنا أن إنسان أقيمت عليه الحجة وأنه كفر بالله وخرج من ملة المسلمين. أنا أقدم هذا الكلام حتى لا يتصرف أحد يقول فلان كافر وفلان كافر وما شابه ذلك، لكن نتكلم الآن على إنسان مثلا ارتد فعلا عن دين الإسلام وخرج من ملة المسلمين وصار مرتدا. هذا المرتد كيف يتم التوارث معه؟ أولا هناك حكم آخر في أنه كيف يعامل، هل يقتل أم لا؟ كما قلت عند الإمام أحمد أنه يقتل حدا، وعند الإمام أحمد يقتل ردة، وعند مالك والشافعي يقتل حدا، وعند أبي حنيفة يسجن ولا يقتل. كذلك عند أبي حنيفة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، فالمسألة فيها خلاف ونزاع. لكن نتكلم الآن في بابنا أن المسألة في الميراث، في الميراث ما حكم المرتد في ذلك؟ نقرأ هنا كلام أهل العلم في هذه المسألة. المرتد عند الأحناف إذا كانت المرأة كما قلنا لا تقتل، بل يطلب منها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا حبست، لأنهم أخذوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. وأما عند مالك والشافعي وأحمد فقالوا بقتل المرأة إذا لم تتب كالرجل، يعني عند الأئمة. لكن الفرق بين أحمد ومالك والشافعي، عند أحمد في رواية أنه يقتل ردة، وطبعا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إلى آخر ويدفن في مقابر المسلمين. عند مالك والشافعي أنه يقتل فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، لأن هذا حد بالنسبة له لأنه ترك الصلاة. هذا بالنسبة مقدمة سريعة. أما بالنسبة عن الإرث فينحصر في أمرين. الأمر الأول ميراث المرتد من غيره. المرتد سواء كان ذكر أم أنثى لا يرث أحدا من أقارب مسلما كان غير مسلم، مرتدا أو غير مرتد، لأنه لا ملة له، ولأنه ميت حكما لاستحقاق الموت عنده عند عن التوبة، وهذا باتفاق الفقهاء والأئمة المجتهدين. بمعنى كما ذكرت أن المرتد مات له أحد الأقرباء، يعني إنسان ارتد فمات مثلا ابنه، فهل هذا المرتد اللي هو الأب يعني هل يرث من الابن؟ كما ذكرنا أنه لا يرث من ابنه، كما أن الكافر لا يرث من غير الكافر، ذكرت أن في ذلك إجماع أهل العلم في ذلك. الأمر الثاني ميراث غير المرتد من المرتد، العكس، أن المرتد هو الذي مات، أن المرتد هو الذي مات وترك تركة، وهل بقى أولاده يرثون منه أم لا؟ اختلف الفقهاء حول هذا الأمر، فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح إلى أن مال المرتد لا يرثه غيره، بل يوضع في بيت مال المسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين، لأنه لا علاقة بينه وبين ابنه، لأنه لما صار كافرا ومرتدا خرج من ملة المسلمين، فإنه في هذه الحال لا يحق للولد أن يرث منه، لولا انقطاع العلاقة بينهما في ذلك، فيرد إلى بيت مال المسلمين. ذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد يرثه قريبه المسلم دون غيره، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي يوسف ومذهب محمد ابن الحسن، فقالوا بأنه يرث قريبه، يرثه قريبه المسلم دون غيره إذا مات أو ألحق بدار الحرب. لكنهم اختلفوا فيما يورث عنه، هل ما اكتسبه في حال إسلامه وردته أم اكتسبه في حال إسلامه. أبو حنيفة يقول أن ما اكتسبه في حال إسلامه هو الذي يرثه قريبه عنه، وأما ما اكتسبه في حال ردته يرد إلى بيت المال. قول محمد بن حسن وقول أبو يوسف قالوا لا، يرث عنه كل المال سواء ما اكتسبه في حال إسلامه أو ما اكتسبه في حال الردة أيضا، وهذه مسألة في ذلك الخلاف عنهم في هذه المسألة. لكن عموما هم يقولون بالتوريث والجمهور يقولون بعدم التوريث. الإمام أحمد له رواية أخرى أن المرتد إذا ارتد انتقل المال في حال الإرث إلى الملة التي انتقل إليها، إلى أن مال المرتد يكون لورثته من أهل دينه الذي اختار الانتقال إليه. بمعنى أن إنسان مسلم قد تنصر، فلما تنصر انتقل إلى النصرانية مثلا، فله أقارب من هؤلاء، أو هب أنه تنصر وأنجب مثلا يعني، أو تزوج امرأة وأنجب ولدا ومات عن هذا الولد وهكذا يعني، فعند ذلك نقول أن المال يرثه هذا الولد النصراني دون الولد المسلم الذي ما زال على الإسلام. وهذه رواية عند الإمام أحمد. يبقى عندي إما أنه المال على مذهب الجمهور لا يورث عنه، وإما أنه يرثه وكمذهب أبي حنيفة مع صاحبيه، ولكن الخلاف فيما اكتسبه قبل الردة وبعد الردة، يتفقون على ما هو قبل الردة ويختلفون فيما بعد الردة، وإما أنه ينتقل إلى الأهل الملة الجديدة الذين انتقل إليهم هم الذين يرثوه، وأما ما كان من أهل الإسلام فلا يرثه في ذلك. هناك مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين وذكرها شيخ الإسلام في أحوال معينة في ممكن يرث فيها في حال الردة. قال الشيخ ابن عثيمين عند مسألة اختلاف الدين أنه يجوز التوارث مع اختلاف الدين في مسألتين، هذا مذهب أو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الأولى الإرث بالولاء، فلا يمنع اختلاف الدين، بل يرث المولع ممن عليه ولاء وإن كان مخالفا له في الدين. بمعنى أن مثلا إنسان أعتق عبدا ثم هذا العبد مثلا نفترض أنه ارتد ثم مات، هذا العبد ترك مالا، هذا المال الذي تركه العبد احنا عندنا بعد ذلك في الموريث سنعرف أنه آخر من يأخذ في العصبات، آخر عصبة في العصبات صاحب النعمة الذي اعتق عبده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فعند ذلك إذا لم نجد له أقرباء لهذا العبد ممن يرثه، فإن هذا الولي يرث هذا المال في هذه الصورة. فهذا هو كلامه في ذلك، لأنه أنعم عليه بأنه قد اعتقه. الثانية، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فارس من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وهي هل يجوز للإنسان إذا كان مثلا على غير الإسلام، الابن مثلا على غير الإسلام والأب مثلا أسلم، ومات الأب ومات مثلا اليوم وانشغلوا اليوم مثلا بالتجهيز والدفن وسوف يعني يبدأون في تقسيم التركة من الغد، في الليل مثلا أسلم هذا الابن قبل قسمة التركة، في هذه الصورة خلاف بين العلماء، بين من يقول أنه يرث كما اختار الشيخ ابن عثيمين، وبين من يقول أنه لا يرث إلا إذا أسلم قبل الوفاة. فيقولون إذا أسلم أو عتق قبل الوفاة، المسألة دي هي في العتق برضو، بمعنى أنه لو أن إنسان له ابن عبد وهو الأب حر ومات الأب والأب له أولاد أحرار وأولاد عبيد، فعند ذلك الذي يرث هذا الأب الأبناء الأحرار دون الأبناء العبيد، لأن الرق يمنع من الإرث. فنفترض أنه مات وبعد الوفاة بيوم أو بيومين قبل قسمة التركة تحرر بعض الأولاد أو الابن العبد. من العلماء من يقول يدخل في الميراث لأنه صار يستحق، ومنهم من قال لا يدخل لأنه أصلا من البداية عند وفاة الأب انتقلت التركة إلى من يستحقها من هؤلاء، فعند ذلك لا هو لا يستحق. لماذا؟ لأننا لو افترضنا أن هناك إنسان مات قبل أبي فأقولون هو لا يستحق الميراث، فلا نأخذ المال وننقله إليه ثم إلى أولاده. فكذلك لما مات الأب والابن كان في ما زال في رق العبودية، قالوا عند استحقاق المال لم يكن هو من أهل هذا الاستحقاق لأنه كان في الرق فلا يستحق المال. ومنهم من قال أنه في هذه الحالة طالما أن المال لم يقسم فإنه ممكن أن يدخل معهم ويأخذ المال في ذلك ويدخل في القسمة في ذلك. هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم في ذلك. كذلك إحنا قلنا إذا أسلم قبل قسمة التركة، بمعنى أن الابن على غير الإسلام والأب مسلم، فمات الأب وترك ابنا قبل قسمة التركة، فعند ذلك أسلم هذا الابن، فالأولى ترغيبا له في الإسلام أن يدخل في قسمة التركة. يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل: الاختلاف بالإسلام في مسألة الاختلاف في الإسلام. أول مسألة ذكرها في النفاق، هل المنافق يرث أم لا يرث؟ فيقول النفاق لا يمنع من التورث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرة، للحكم بإسلامه ظاهرة. فهناك من كان يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكلام هنا على النفاق الأكبر ليس على النفاق الأصغر، لكن النفاق الأصغر ما فيش فيه خلاف، اللي هو الكذب، وإنه هو إذا عاهد غدر وإذا خصم فجر الحديث. لكن هنا بنقول بالنسبة للنفاق نفاق أكبر، وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فعند ذلك إذا كان ظاهر الإسلام له معاملة إسلام فإنه يرث ويورث، وإذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر المسلمين ويعامل معاملة المسلمين، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذا إنسان فعلا منافق فإن هذا لا ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن صلى عليه جميع أهل الأرض. وأما إن كان هذا رجل مسلما فهو إذا كان صاحب معصية فأيضا هو في مشيئة الله، شاع عذب وإن شاع عفا عنه، المهم أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن ظاهرا نتعامل معه كمسلم كما تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين وجدوا في عصر صلى الله عليه وسلم بمعاملة المسلمين. المسألة الثانية التي ذكرها شكل الإسلام، المسلم يرث من قريبه الزمي ولا عكس. المسلم يرث من قريبه الزمي ولا عكس، يعني لو كان له قريب زمي ومات، كان يكون مثلا هذا الزمي هو مثلا ابن عمه، أو مثلا لو افترضنا أن في أخ زمي وأخ أسلم ومثلا الآخر على نصرانيته وأحد الإخوة أسلم ومات الأخ الزمي ولا أولاد له، فإنه هل يرث منه الأخ المسلم؟ على هذا الكلام يرث، لكن لو مات المسلم فإن الزمي لا يرث من المسلم، وكما ذكرنا هذا بالإجماع. المسألة الثالثة، المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم، على الخلاف في المسألة التي ذكرناها، يعني هل هذا الكلام هو موافق لكلام أبي حنيفة رحمه الله؟ يبقى يقول المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق، والصواب لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على موانع التوريث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص. لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بالظاهر وهو بظاهر حاله وهو الإسلام، بظاهر حاله وهو الإسلام، فارس من قريبه المسلم وبالعكس. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أنه لا تورث بينه وبين قريبه المسلم، انتهى. يعني بما معنى أنه علم نفاقه أو أنه تزندق أو علم أنه منافق تماما، فإنه في هذه الحالة تنتفي المسألة، وإنه لا يتورث بينه وبين أحد المسلمين. أما إذا كان ظاهر الإسلام فلا يعني ننقم عن قلوب الناس، وإنما نحكم بالظاهر، والظاهر أنه على الإسلام. هذا بالنسبة للمسألة، وهي مسألة اختلاف الدين. يبقى كده انتهينا من موانع الإرث الثلاثة، رق وقتل واختلاف الدين، فانفهم فليس الشك كاليقين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.